اسمع راسي بشعري طال ما شاء الله عيوني انك خدودي بينك سناني ملك ما شاء الله انا اسمع راسي بشعري طال ما شاء الله عيوني انك خدودي بينك سناني ملك ما شاء الله انا كيوت اخلاقي بيوت حركتي سكوت ما شاء الله انا كيوت اخلاقي بيوت حركتي سكوت ما شاء الله ما شاء الله انا اسمع راسي بال شعري طال ما شاء الله عيوني انك خدودي بينك سناني ملك ما شاء الله انا بولايت قلبي وايت وعقلي برايت اي والله انا بولايت قلبي وايت عقلي برايت اي والله انا اسمع راسي بال شعري طال ما شاء الله عيوني انك خدودي بينك سناني ملك ما شاء الله انا سويت تعبينيت دايما كريت حي الله انا سويت تعبينيت دايما كريت حي الله انا اسمع راسي بال شعري طال ما شاء الله عيوني انك خدودي بينك سناني ملك ما شاء الله انا اسمع راسي بال شعري طال ما شاء الله عيوني انك خدودي بينك سناني ملك ما شاء الله انا سويت تعبيني دايما كريت حي الله انا اسمع راسي بال شعري طال ما شاء الله عيوني انك خدودي بينك سناني ملك ما شاء الله انا اسمع راسي بال شعري طال ما شاء الله عيوني انك خدودي بينك سناني ملك ما شاء الله